ما زلنا مع الوسطية وعقيدة أهل السنة والجماعة والبيان الجلي على وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو، وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو. ما زلنا مع وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الغلو والجفو، وهو ما زال يبين لك بأن أهل السنة والجماعة فضلي بأن أهل السنة والجماعة تثبت صفات الله جل في علاه، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية. وطبعا أكثر ما يكون هو الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية أهل السنة والجماعة يثبتونها ولهم يعني في ذلك الأصل الأصيل بقول رب العالمين أنا وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وأيضا في هذا الباب مسألة الاعتقاد بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، وهذا رد على هؤلاء الذين لهم ما لهم من التحريفات يزعمون بأنها تأويلات، وأيضا رد على من ينفي كلية صفات الله جل في علاه. قال وقوله سبحانه ما زال يأتي بالآيات التي يلزمك بها بأنك لا تثبت لله صفة أو اسما إلا بدليل، إذ إن الصفات توقيفية كما أن الأسماء توقيفية. وهذا يبين لك الخطأ البين في الكلام على مسألة الاشتقاق، فالصحيح بأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية وأنها غيب، والغيب لابد فيه أن تسلم لربك جل في علاه، ما عليك إلا أن تقول كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. قال وقوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في الآية أمر جلل، وهو بيان الصفة مع إثباتها، وبيان أيضا محل الصفة وكيفية الوصول لهذه الصفة. قال وأحسنوا إن الله يحب، أهو الآن قد وصف ربه بالمحبة، إن الله يحب المحسنين. كما قلنا هذا وسط أهل السنة والجماعة، وسط بين طائفتين غلتين، بين طائفة فيها غلو وطائفة فيها جفو، فمنهم من يثبت الحب ويجعله يعني كحب الإنسان يشبه به، وأغلبهم ينفون الصفة، ومنهم من يحرفونها وهذا بعض نفي. وكل هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمشبهة، ولكن المعتزلة والجهمية لم يثبتوا لله محبة ولا للعباد، يعني لم يجعلوا العباد لما تستأذنين لما لم يثبتوا محبة من العبد ولا أثبتوا محبة من الرب. فأما محبة العبد فأولوها إلى محبة الطاعة والعبادة، وأما محبة الرب فأولوها بإرادة الثواب، بإرادة الثواب. وطبعا قالوا لو أثبتناها لشبهنا، ففروا من التشبيه إلى هذا التعطيل، فروا من التشبيه إلى هذا التعطيل. نعم تفضلي سريعا تفضلي، استغفر الله، تفضلي موفقة مسددة وادعونا معك. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأثبت صفة المحبة لله جل في علاه. والآيات الآتية يعني بأسرها قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر، بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، كلها لإثبات صفة المحبة. فصفة المحبة صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. بالكتاب في قول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي السنة كثير، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ويكتب له القبول في الأرض. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، فقال يحب يحب، فإذا أثبت المحبة لله جل في علاه. وأيضا لما قال عياذ بن حمار عندما جلد في الخمر وقال خالد لعنة الله عليك، قال لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيدي لا أراه إلا يحب الله ورسوله. والأصرح من ذلك بحديث علي بن أبي طالب قال لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. إثبات المحبة لله في علاه. والإجماع، أجمعت الأمة على إثبات المحبة على ما تلقته الأمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعقل يثبت ذلك، والعقل يثبت ذلك لأنها منوطة بالأسباب، منوطة بالأسباب. فإذا وجدت الأسباب وجدت الصفة، إذا وجدت الأسباب وجدت الصفة، وهي من صفات الأفعال. وقلنا صفات الأفعال ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، إن شاء أحب وإن شاء أبغض، وأنها متعلقة بالأسباب، وأيضا يتصف الله بها حينا ولا يتصف حينا، وأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. المحبة من أجل الصفات، المحبة من أجل الصفات التي يتصف الله بها رب العباد سبحانه جل في علاه، لأن بالمحبة السعادة، وبالمحبة النجاة، وبالمحبة التوفيق والتسديد. انظروا إلى ثمرة المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا، ما كان وليا إلا إذا أحبه الله جل في علاه. أولياء الله محبوبون إلى الله، ولا نعمة ما قال الشافعي، وأرجى ما نرجوه أن ندخل جميعا تحت هذه المظلة. قال الشافعي في قول رب العالمين من عاد لي وليا، قال العلماء هم أولياء الله، العلماء هم أولياء الله. وقال إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم الله وليا. وقال أبو حنيفة الفقهاء أولياء الله، لما جعلنا منهم يا رب العالمين. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يؤذن بالحرب إلا لمن أحب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي، بأحب والتصريح بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فانظر هنا لما قال حتى أحبه أثبت المحبة. طب إذا أحب ما الثمرة؟ الثمرة ظاهرة باهرة عندما قال فإن أحببته. اسمع إلى ما سيأتي لأنه تندهش له العقول والقلوب. قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في رواية قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، والمعنى يكون عبدا موفقا مسددا، يكون عبدا موفقا مسددا. فهو إلى الطاعة وينتقل من طاعة إلى طاعة، إلى العلم وينتقل من علم إلى علم، إلى الصدقة ينتقل من صدقة إلى صدقة، وإن زل وإن سقط وإن عصى يلهمه التوبة بعد التوبة، والفينة بعد الفينة يتوب إلى الله جل في علاه. فهو يتقلب في نعائم الله، سواء كانت معصية تاب منها، سواء كانت طاعة فازداد منها، سواء كان استغفارا، سواء كان ذكرا، فهو عبد مسدد موفق. قال كنت، الله تعالى يتكلم عن نفسه، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. ثم انظر المكافأة الأعظم، قال ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فإن أحبه وفقه، فإن أحبه سدده، فإن أحبه حببه إلى الملائكة، فإن أحبه جعل كل من في السماء والأرض يستغفرون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. هذا إذا أحب الله العبد. اللهم اجعلنا من أحبابك أرحم الراحمين. فإذا قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن أثبتت هذه الصفة لله جل في علاه، فسبيل المرء إلى التعبد لله بها أولها وأسها وأساسها هو إثبات هذه الصفة لحسن الاعتقاد. فحسن الاعتقاد في الله جل في علاه نجاة، وحسن الاعتقاد في الله جل في علاه حسن تعبد وازدياد، حسن الاعتقاد في الله جل في علاه تسديد وفيها ما فيها من زيادة الخيرات. حسن الاعتقاد في الله بأن الله جل وعلا يحب ليس كحب الإنسان، ليس كحب المخلوق، حب الله يليق بجلال الله وبكمال الله وعظمة الله، وحب الله له لازم، وإن الله من لوازم محبة الله جل في علاه أن يريد الثواب لمن أحبه، بل يجزي له العطاء إن أحبه. وإذا سأل السائل، إذا قلنا بأن هذا هو التعبد حسن الاعتقاد، الأمر الثاني نقول إذا كان الله تعالى يحب فإن له سبل لمحبته، الدعاء، والسبيل إلى ذلك مع الدعاء أن يتصف المرء وأن يتخلق بأثار صفات الله جل في علاه. إن كان الله يحب وأن في المحبة الكمال، فتجد أن العبد لابد أن يحب، لكن انظر إلى هذا، ليست المحبة على الجميع، بل ولا يقال الله محبة، هذا ليس محبة للجميع، المحبة بضابط الشرع الذي ضبطه الشارع، أن تحب في الله وتبغض في الله، وأن تعطي لله وتمنع لله، أن تحب ما أحبه الله جل في علاه، أن تحب من أحبه الله جل في علاه، فأنت تحب هؤلاء لأن الله يحبهم، وتحب الطاعة لأن الله افترضها، وتحب الصدقة لأن الله يحبها، فتحب ما يحبه الله جل في علاه. أما السبيل إلى محبة الله، هذا الذي قاله الإمام ابن القيم، قال يعني أن هذه الصفة هي التي شمر لها عن سعد الجد لها المشمرون المجتهدون، وليس العجب من محبة العبد للرب، بل العجب كل العجب من محبة الرب للعبد، بل العجب كل العجب من محبة الرب للعبد. وهناك سبيل للوصول إلى محبة الله للعبد، أولها ما قاله المصنف هنا، الإحسان من أعظم السبل إلى أن تكون محبوبا لله جل في علاه. وانتبه، إن كنت محبوبا كنت موفقا مسددا، كنت رشيدا، كنت إماما، كنت أسوة، كنت وليا. قال الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأول السبيل إلى وصول إلى محبة الله جل في علاه الإحسان، والإحسان مطلوب في كل شيء حتى في الذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كلها إحسان. فالإحسان إلى الحيوان فيه ما فيه من الخير لعباد الرحمن، والدلالة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة الرجل وتأكل من مال الفاحشة، تركب الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة، كانت قد بلغ منها العطش مبلغا، فشربت، وجدت راكية من الماء فشربت، فجاءت فوجدت كلبا يطوف بالراكية، فقالت: بلغ منه العطش ما بلغني، فخلعت موقها خفها، فخلعت موقها فملأته ماء فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. إحسان إلى الحيوان كان فيه النجاة، يحب ذلك الرحمن من عباد الرحمن. لما أحسنت أحب الله إحسانها فغفر لها كل ما قدمت وما أخرت. وكما أحسن بعضهم، كما في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل رجل مر فوجد شوكا في طريق الناس فنحاه فشكر الله له فغفر له، أحب الله منه ذلك. فالإحسان سبيل إلى محبة الرحمن، ومن أحبه الله جل في علاه كان في جواره، كان في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والإحسان إحسان في الصدقة، في النفقة، وهو الأصل في الكلام على الإحسان. فالإحسان له أوجه كثيرة، الإحسان في النفقة، والإحسان في الصدقة، وإحسان النفقة بلا من، جزالة العطاء بلا من، قد يعطي الرجل أنهارا ويمن بعد ذلك. وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ثلاثة، وذكر منها المنان، نعوذ بالله من ذلك، نقيصة في النفس وخسيسة، نقيصة في النفس وخسيسة، والجواد الكريم لا يفعل ذلك، والله لا يحب منه ذلك. فالإحسان في الجود والعطاء هو كثرة العطاء، جزالة العطاء، مع عدم المن، مع عدم النظر للعطاء، مع عدم النظر للعطاء، الإحسان بالجود. ولذلك قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فكلما كنت جوادا، فكلما كنت منفقا، كلما كنت محبوبا لله جل في علاه. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، فإن الله جواد يحب كل جواد، لا بل يحب من أحسن في الجود وأجزل في العطاء، وإن كان محبوبا لله جل في علاه صار موفقا، صار مسددا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا من ذلك الإحسان في المعاملة مع الله جل في علاه. الإحسان في المعاملة مع الله جل في علاه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. يعني كما قال الإمام أحمد، قال وإذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. فالعمل مع الله أو المعاملة مع الله يحب الله من العبد فيها الإحسان. ومن الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، لأن السلام سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنه يراك، قال وهذا أصعب وأشق ما يكون، لا أحد يرى الله. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي العبادة بالمراقبة، كما قدم بعض العلماء بعض التلامذة، ولما سئل عن ذلك قال انظروا الفرق، قال لهم خذوا هذه الطير واذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد، كل جاء يتفنن كيف ذبحها في مكان لا يراه أحد، وجاء الطالب المميز وقال ما وجدت مكانا لا يراني الله فيه. الله المستعان. وهذا الإحسان الذي هو سبيل إلى محبة الرحمن، إحسان في المعاملة مع الله، الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة، الإخلاص في النفقة، الإخلاص في الصوم، الإخلاص في العلم، الإخلاص في كل شيء. هذا مكمن الإحسان في عبادة الرحمن، الإخلاص في كل شيء، الإخلاص في كل شيء. والإحسان مع العباد كما قلنا هو بالجود والعطاء وجزالة النفس والبشاشة، وأيضا حسن الإصلاح بين المتخاصمين، وإبداء الخيرات وإبداء الخير للغير. هذا مكمن الإحسان في معاملة الإنسان. وبعد ذلك الإحسان في معاملة النفس، بأن يحسن لنفسه فيرفعها ولا يحقرها، وأن يجتهد لها حتى تستتم لها السعادة التامة، وأن يستتم في قلبي التوحيد التام حتى يستتم له الأمان في الدنيا وفي الآخرة، والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل في علاه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية تبين لنا بأن الله جل في علاه يثبت له صفة المحبة، وأن هذه المحبة خاصة بالمحسنين. ويأتي إن شاء الله التفصيل بعد ذلك في الكلام على محبة الله للمقسطين، وأن المقسط هو اسم من أسماء الله جل في علاه، والفرق بين الظلم والعدل، وأن العدل سبيل إلى محبة الله جل في علاه، وأن العدل نجاة، العدل نجاة، بل هو قوام الدول العدل. فالدولة التي يكون فيها العدل تستقيم إلى قيام الساعة، والدولة التي يعتريها الظلم لا تبقى في الدنيا ساعة. الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويغفر للجميع، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الظلمات التي وقعنا فيها والزلات والسقطات والهنات. المعتزلة كالجهمية تنفي الصفات، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. الأشاعرة يعني هو نوع نفي، نوع نفي القول بالتحريف الذي يسمونه زعموا تأويلا، هذا نوع نفي. نعم. تقول دكتور ما المقصود بالتواضع؟ نعم. ما المقصود بإيش؟ التواضع. التواضع خفض الجناح، ألا يرى المرء في نفسه أنه أعظم من غيره. هذا ملخص ما يقال في التواضع، ألا يرى في نفسه أنه أعظم من غيره، يخرج على الكبير والصغير فلا يرى نفسه أنه أحسن من أحد.